السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة رقم 64. عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبشكركم كتير على المتابعة، وإن شاء الله دائما هيك مستمرين مع بعض، ومثل ما عم نعمل بكل الحلقات السابقة نوزع الرسالة لكل أصحابنا وأصدقائنا عبر كل وسائط التواصل الاجتماعي. دعونا نبدأ الآن من الولايات المتحدة، من عاصمة القرار واشنطن، ناخد شو يعني وضع الملف السوري، هل ازدادت أهميته، هل ما حدا عم بيتابعه. نشوف تصريحات حقيقة كانت واضحة لوزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن، كان واضح أنه مثار اهتمام بالملف السوري هن بقضايا، أربع قضايا اللي هن عم مهتمين فيها. أولاً بدهم رايدين توصل المساعدات الإنسانية وبطريقة فعالة، فإذا هذا موضوع أول. الموضوع الثاني الحملة ضد داعش اللي والقاعدة، هذا كمان شيء أساسي جداً. الثالث اللي هو الالتزام بالمطالبة بإخضاع نظام الأسد للمساءلة والحفاظ على المعايير الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإذا أيضا هذا كمان مهم وما في تراخي بهذا الملف. والقضية الرابعة اللي هي الحفاظ على الواقع الحالي من اتفاقات وقف إطلاق النار، وبالتالي يتم التوسع وتسريع عملية الحل السياسي بما فيها فوضات حول اللجنة الدستورية. إذا هذا الخلاصة اللي ذكرها الوزير. طبعا أكد على نقاط ما رح تتغير، يعني أنه مو قريبا ولا لاحقا ممكن تلاقوا تغيير فيها، اللي هي عبارة عن دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل الأسد أو رفع عقوبات مفروضة عليه أو تغيير موقف الولايات المتحدة من موضوع إعادة الإعمار اللي هي رابطته بتقدم الحل السياسي بشكل فعال وغير قابل للرجوع عنه. بالتالي أكد أنه لا يمكن تغيير هذه القضايا. كمان أيضا هذا أمر مهم، إذا بدنا ننظر للصورة الإجمالية حقيقة منلاقي أنه السيد وزير الخارجية بلينكن لسه ما التقى، برغم أنه صار له مثلاً 9 أشهر بمنصبه، ما التقى بالمبعوث الأممي جي بيدرسون، رغم أنه زار المبنى. السيد بيدرسون زار المبنى الخارجية عدة مرات. هلا هذا أنا أريد تحليل عن القضية، أنه في توزيع لأجزاء الملف السوري. الوزير بلينكن هو بتولى وضع المظلة السياسية والتصريحات اللي إلها علاقة بالدول، وخصوصاً قضايا متابعة العقوبات والعزل الدبلوماسي، يعني ما يصير في تطبيع مع نظام الأسد، والدفع بالحل السياسي. أما السيد بريت ماكجورك اللي هو رئيس مكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، هو بيدير كل الاتفاقات وراء الأبواب المغلقة، هو بيضبط إيقاع كل التصريحات تبع العاملين اللي بيحكوا عن سوريا، سواء في البيت الأبيض، مجلس الأمن القومي، بوزارة الخارجية، كلها. وبالتالي ما بنلاقي له أي تصريح أو مقابلة إعلامية عن سوريا، وكتير مضيق جدا جدا مواعيده واستقبالاته بما فيها مو بس للسوريين، مضيقة حتى على الدبلوماسيين تبع الأمم المتحدة وحتى على السياسيين العرب، إذا كان عارفان أنه بدهم يجوا يحكوا معه بقضية الملف السوري وتشابكاته المعقدة، وما بيشارك بأي ندوة بمراكز الدراسات اللي عم بتصير في واشنطن، رغم أنه تعم دعوته عديد من المرات. مخابرات الجيش هي اللي عم تتعامل مع كل الأحداث بالميدان، وبتراقب المجتمعات المحلية بسوريا، بكردستان، بتركيا، وبتفتح مع علاقات ومشاريع بما يتعلق بعمل تلك الوحدات العسكرية، وهي صاحبة القرار على الأرض. فهذا التحليل اللي لخص الأدوار. نرجع للجالية السورية، هل ما عم تعمل شيء؟ شو دورها؟ هل عم تتحرك؟ نعم طبعا عم تقوم بعمل جدا كبير حقيقة، وأنا يعني هلأ بنحكي عنهم بالتفصيل. أنا شخصيا الأسبوع الفائت كان عندي لقاءين، نشاطين. النشاط الأول اللي كان في مناسبة مع وزير الخارجية السابق السيد بومبيو وعضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السيدة يونغ كيم، وكان في سؤالين اللي كانت بحثت فيهم المنظمات الجالية وطرحتهم على الوزير بومبيو، اللي هن بالتوافق مع المنظمات في الجالية اللي قال ما الذي يمكن فعله لحث الإدارة الحالية للتحرك بشكل أقوى ضد عمليات التطبيع لبعض الدول، أيضا شو الآليات اللي ممكن اتباعها مع روسيا لتسريع إيجاد حل سياسي وفق القرار 2254. وهذا الشيء اللي حكيناه رح نناقشه في اجتماع مجلس إدارة تحالف منظمات الجالية اللي بيضم 13 منظمة سورية في الولايات المتحدة، اللي رح يكون في واشنطن يوم الجمعة 22 هذا الشهر. وأيضا كان في إيفنت تاني سلمت رسالة شكر من منظمات مواطنون من أجل أمريكا آمنة وميد جلوب وسوريون مسيحيون من أجل السلام لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن الجانب الجمهوري عضو الكونغرس مايكل ماكول، وصار اللي أصدر بيان بسبب يعني هو ونظيره في مجلس الشيوخ السناتور جيمس ريتش اللي تضامنوا كتير حقيقة مع الشعب السوري، وقالوا أنه الكونغرس قد أقر قانون قيصر لمعاقبة الذين ساندوا حملة الأسد بارتكاب المجازر والقتل، وأضاف بالبيان تبعه أنه من المؤسف أن بعض شركائنا ومنهم دول عربية قد فقدوا اهتمامهم بمعاقبة بشار الأسد وبدأوا يطبعون العلاقات معه، وبيان طويل فشكرناه على البيان. وحضر اللقاء أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق اللي هو السيد إيد رويس، فكمان هي رح نناقشها في اجتماع الجالي. الشهر الفائت كان في اجتماعات رفيعة لعدد من منظمات الجالية، كان في لقاءين جدا عاليين المستوى، واحد مع شخصيات رفيعة جدا جدا في الإدارة وفي الكونغرس، لكن هن من الحزب الديمقراطي، وحقيقة عم نواجه هاي القصة انه في نقاش داخلي وفي اختلاف عن كيف مقاربة الملف السوري داخل الحزب الديمقراطي، وهذا الشيء صار واضح الآن في الإعلام الأمريكي، لأنه حتى عطل عدد من مشاريع ومسودات القوانين اللي بعتها الرئيس الديمقراطي للكونغرس اللي بيسيطر على غرفتين الديمقراطيين، ومع هيك ما عم بيتفقوا بين بعضهم وعم بيضطروا يغيروا ويردوا يرجعوا النص المسودة القانون للبيت الأبيض ويعملوا تعديلات. فهذا الشيء لمسناه أنه ما بدهم يعني نحكي عن هذه اللقاءات أو ننشر الصور، فهذا الشيء نحن بنقدره وبنفهمه، لكن بس بنحب نطمنكم أنه الجالية عم تعمل اللقاءات، إذا ما انتشرت مو معناتها أنه ما صارت، والأمور تسير حقيقة عم ندعم طموحات شعب كامل، يعني المنظمات ما حدا منهم عم يبخل، كل قيادات المنظمات وكلن بولايته وعم بيسافروا وعم بيبذلوا الجهد المطلوب. هلا النقطة الثانية اللي يعني المثار الأكبر اللي عم تملأ الصحف الآن هي قضية اللجنة الدستورية. كان واضح من خلال الحشد الإعلامي أنه هذه يراد أن تكون هذه الجولة السادسة مختلفة عما سبقتها التي سميت بأنها جولات إضاعة الوقت على لسانه لجي بيدرسون. هو بهذه الجولة قال نحن وضعنا الآن أربع عناوين ويتم صياغة نصوص تناقش خلال هذا الأسبوع بالاستناد إلى التفاهم، إذن في شيء جديد. هلأ طلبوا منهم لأول مرة أنه يجتمع رئيسي اللجنة التي تمثل النظام واللجنة التي تمثل المعارضة اجتماع مباشر مع ممثل الأمم المتحدة السيد بيدرسون، وبالتالي قبل بدء يعني جلسات المفاوضات لإقرار الأمور النهائية، وفعلا جرت. وطلب بيدرسون أنه كل رئيس وفد يجيب معه شخص. السيد هادي البحرة اختار السيد صفوان عكاش، يعني بترسل رسالة رمزية أنه المعارضة موحدة، وسواء اللي مقيمين خارج سوريا أو داخل سوريا، كون صفوان عكاش هو أمين سر هيئة التنسيق الوطنية. بينما عن جانب النظام رئيس الوفد أحمد كزبري يعني فرض عليه النظام أنه يجيب أمجد عيسى اللي هو بيكتب التقارير بسرعة كونه كان في المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، وبالتالي حتى يكتب كل كلمة وكل حركة عمل الكزبري كرقيب عليه، يعني هذا بيعكس أيضا طبيعة عمل مؤسسات النظام. هلا الشيء اللي صار حقيقة وعمل لغط كبير جدا تصريح السيد بيدرسون عندما قال انه نحن اتفق الفريقين على اصلاح دستوري، وبالتالي هاي الكلمة اصلاح دستوري يعني اثارت عشرات المقالات والبيانات يعني البرامج التلفزيونية اللي ناقشتها. هلا خلينا نحكي مثلا المحامي عبد الناصر حوشان قال انه صياغة دستور جديد يعني حكما القبول بإلغاء الدستور القديم، وبالتالي ما بيشترط إكمال الولاية لبشار الأسد اللي هو موجود فيها حاليا. بينما الإصلاح الدستوري وفقا لحوشان انه هي تعني اما إضافة مواد دستورية او إلغاء اخرى، وبالتالي هي يعني تضفي الشرعية على كل ما تم من إجراءات سابقا، وبالتالي تعطي شرعية إكمال الولاية لبشار الأسد، فهذا وجهة نظره. بينما حسام الحافظ قال مشكلتنا مع اللجنة الدستورية ليس عدم إيماننا بوجود تطبيق قرارات مجلس الأمن أو أهمية الحل السياسي، بل لأنه هي عكس ذلك، أنه هي خروج اللجنة الدستورية هي خروج عن مسيرة قرارات الشرعية الدولية وابتعاد عن جوهر الحل السياسي. هلأ الهيئة الوطنية السورية قالت أنه يعني كتاب الدستور جديد، هذا بيقتضي تشكيل جمعية تأسيسية، بينما الإصلاح الدستوري يقصد به إجراء تعديلات على الدستور المعمول به، وأن الدستور عام 2012 هو دستور مرن لأنه فيه المادة 150 بتسمح أنه تعديل مواده بدون اللجوء لاستفتاء شعبي. حامي ميشيل شماس كان أقسى بهذا التعليقات اللي عملها، قال أنه ما ممكن لعاقل أن يعول على هكذا لجنة أعضاء تم تعيينهم من قبل دول محتلة ومتدخلة في سوريا. فيعني طبعا قال أنه هي ما بتملك أي تفويض شعبي، وبوضع الحالي طريقة تشكيلها ما لها حوامل سياسية، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. وقال أنه هذا ليس مضيعة للوقت هذه المفاوضات، بل هي وسيلة لإلهاء السوريين وإثارة الخلافات فيما بينهم، وأن المستفيد الوحيد من تشكيل اللجنة هو روسيا أولاً وإيران ثانياً ونظام الأسد ثالثاً. هلأ الأستاذ هادي البحرة رد بشكل يعني على الجميع، قال أنه عندما نتحدث عن الإصلاح الدستوري فهذا موجود أولاً بلائحة الاختصاصات اللي أصدرتها يعني القرارات المتتابعة صادرة عن الأمم المتحدة وموجودة بالنظام الداخلي للجنة. والإصلاح الدستوري المعني فيه هو عملية أوسع من صياغة مشروع الدستور، فهي تشمل مشروع الدستور إضافة إلى الممارسات الدستورية، أي كل ما يتعلق من إجراءات وآليات لضمان تطبيق الدستور على أرض الواقع. هلأ هذا الحكي اللي حكاه يعني استخدم تعابير قانونية قد تكون عسيرة الهضم شوي، أنا رح حاول اشرحها شوي. أنه القصد اللي حكاه أنه التغيير مو فقط بنصوص الدستور، سواء بقيت بعض المواد أو تم تعديلها كاملة وبالتالي رح يتم وضعها في كتيب، طباعتها بكتيب صغير، مو هذا المقصود. المقصود هو تغيير كل المناخ العام بالمحيط بالدستور، سواء فيما يتعلق بتنفيذه، بمعنى أنه هذا سوف يشمل بشكل بديهي الأمن وكل مخالفات الأجهزة الأمنية وكل قوانين أو الإجراءات التي تتخذها ضد أحكام الدستور، حتى الأحكام الدستور نافذ، وأيضاً القضاء وأحكامه الاستثنائية والقضاء الاستثنائي خارج أحكام الدستور الذي يعلق حتى يعني بعض مواده. أيضاً فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ أحكامه، هذا يعني أيضاً أنه يشمل المحكمة الدستورية واستقلاليتها، وبالتالي لا تكون تابعة ويتحكم فيها رئيس الجمهورية. فإذاً الإصلاح المقصود إصلاح كل هذه القضايا مجتمعة وفقاً للأستاذ هادي البحرة. وأضاف أنه نحن الآن في عملية صياغة المبادئ الأساسية في مشروع الدستور الجديد، والعدالة الانتقالية هي فصل نسعى أن نضعه في الدستور الجديد أيضاً. إذن هذا كان المناخ العام اللي يعني للنقاشات. شو اللي المناخ اللي سبق الأيام الأخيرة لقبل إرسال الوفود إلى جنيف؟ حقيقة كان واضح أنه الرئيس بوتين أرسل مبعوثه الخاص لافرانتييف ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرجينين إلى دمشق، وكان البيان بعد ما التقوا بشار الأسد أنه تناور الاجتماع لجنة مناقشة الدستور، وتم التأكيد على أهمية الاستمرار بالمسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها. إذن يعني في دعم لهذه القضية. أيضا لوحظ أنه صحيفة الوطن السورية سمت وفد المعارضة بأنه وفد المعارضة، بدلا مما كانت تسميه سابقا وفد الطرف الآخر، بتسمي الوفد تبع النظام الوفد الوطني، والتاني بتسميه الطرف الآخر أو وفد المعارضات أو الوفد المدعوم من تركيا، الآن سمته وفد المعارضة. هل هذا اهتمام الصحف داخل سوريا؟ بينما الواشنطن بوست وضعت خبر اجتماعات اللجنة الدستورية بالصفحة 15 جوا كتير، يعني ما فيها اهتمام نهائيا للملف السوري. هلأ أيضا رامي الشاعر المستشار في الخارجية وفي المسؤولين السياسيين في روسيا كمان حمل ركز على أهمية الاجتماعات اللجنة الدستورية، وقال أنه لازم يدركوا جميعا حجم المسؤولية الخطيرة التي يحملونها، والمطلوب هو إيجاد صيغ كي يتشارك بها الجميع وفقا لما جاء بالقرار 2254. فإذا هذا المطلوب اللي طالب فيه، وحمل إسرائيل أنه يعني مناغشات من أجل خربطة الجو العام، عندما قال أنه السفير الإسرائيلي بروسيا طلع لنا بتصريحات أنه ليك إسرائيل اتفقت مع روسيا وأمريكا ليعملوا لقاء على مستوى رؤساء مجالس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا، بمعنى أنه رايدة تتحش حالة أنه هي كمان مؤثرة في الملف وهي إلى كلمة وصوت مسموع. فكمان انتقد هذا الشيء السيد رامي الشاعر. صار في كمان بعض التعليقات والمطالبات بتقول انه يعني قالت انه لازم يتم تعديل تركيب اللجنة بحيث تضم اوسع طيف ممكن من السوريين بما يضمن نجاحها في تأدية مهمتها، وايضا طالبت ايضا ببث اعمال اللجنة ونقاشاتها بشكل مباشر حتى يتمكن السوريين من سماع رؤية سلوك وأقوال الذين يقولون أنهم يمثلونهم وحريصون على إنهاء كارثتهم. وبعد ما بلشت الاجتماعات للوفدين في جنيف أيضا لوحظ في اهتمام روسي وأمريكي، فالموفد الأمريكي معاون نائب وزير الخارجية السيد إيثن جولدريتش مباشرة تواجد في جنيف حتى قبل بدء الاجتماعات، والتقى عدة لقاءات مع وفد الهيئة ووفد هيئة المفاوضات ووفود من اللجنة الدستورية ومع رئيس اللجنة الدستورية، وأيضا المبعوث الروسي مبعوث بوتين وصل أيضا يوم الثلاثاء لجنيف من أجل كمان متابعة كل الاجتماعات. إذن في اهتمام سابق للاجتماعات ومواكب لها، لذلك يعني نتوقع أن يكون هناك شيء مختلف عن كل الجلسات السابقة يؤسس لخطوات متسارعة مقبلة. القضية اللي أيضا يعني شغلت كتير اهتمام في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيونات قضية رفعت الأسد وما تكشف عنه أنه ما زال يحتفظ حتى اليوم بوسام الشرف الفرنسي، وصار في مطالبات من منظمات حقوقية فرنسية طالبت الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه يسحب منه هذا الوسام كما سحب الوسام من بشار الأسد. وأيضا تم يبدو فضح عبر صحيفة لو فيغارو أن السبب اللي فرنسا سمحت أنه وتتغاضى تسكر عيونها عن خروج رفعت الأسد من فرنسا هو أنه كان يساعد المخابرات الفرنسية منذ عام 82 في عديد من القضايا، وأكبر قضية ذكروها أنه هو كان له دور كبير بالكشف عن شبكة صبري البنا اللي نفذت عمليات تفجير بفرنسا عام 82، وأيضا أنه كشفت الصحيفة لو فيغارو أنه ابنه سومر الأسد كان وبشكل دائم لديه علاقة جيدة جدا مع ماهر الأسد وتنسيق مستمر، وهذا الشيء كان أيضا يعني يخدم الطرفين بمعنى النظام السوري وفرنسا. إذن هذا السبب اللي الآن صار واضح. لكن في المفاجأة اللي حقيقة يعني اللي ما كان حدا متوقعها اللي هي الصحفي خليل العجيلي اللي هو كان بيشتغل بقناة ANN اللي بيملكها رفعت الأسد، كان عامل معه مقابلة بشهر تموز يوليو عام 2016، يعني عم نحكي من حوالي 5 سنين وشوي لرفعت الأسد، ويبدو ما كانت ما بثت، لكن هو كان محتفظ بالتسجيل الصوتي فبث الآن فيها يعني معلومات جديدة لأول مرة أنه هو عاد إلى سوريا عدة مرات بعد ما غادر بال84، وخلافا لما يشاع وأنه هو بصوته عم نحكي، يعني ما عم نحكي حدا حكى نقلا عنه أو نص كتابي، هو عم بيحكي رفعت الأسد عم بيقول أنا رحت لسوريا وضليت 6 سنين متواصلة وكنت أقعد مع الفلاحين والفقراء وكنت بالضيعة وكنت عايش بسوريا ما كان عايش بفرنسا، وأيضا راح عدة أشهر في مرات سابقة. والنقطة اللي عم بيحكيها بسذاجة اللي بتكشف طريقة عمل النظام عم بيقول أنه هن كانوا طالبين منه يشكل حزب معارض لكن دون أن يكون فاعلية لهذا الحزب، فهو عم بتساءل أنه شلون بدي أنا أعمل حزب معارض وما له فاعلية، يعني غريبة القصة ليش بدهم يعملوه. طبعا هذا بيكشف طريقة عمل أجهزة النظام وعدد من الأحزاب الآن التي تسمي نفسها أحزاب معارضة تماما على بيفضحها الآن كلام رفعت الأسد شخصيا أنه هي أحزاب طلب منهم أن يتم تأسيسهم من قبل أجهزة أمن النظام. أيضا سخر رفعت من النظام قال أنه يروح لهنيك كانوا واعدينه أنه يعملوا بعض التغييرات بالدستور ويطوروا بعض الحياة السياسية، أنه يقعدوا 3 شهور ناطر، هذا على لسانه عم بيحكي، يقعد 3 شهور ناطر انه بدهم يغيروا يناقشوا احد مواد الدستور بعدين ما يطلع اي نتيجة وكله يطلع الحكي بالهواء. اذا هذا حتى اخر مرة طلع من مطار حميمين واجوا رئيس الوزراء وعدد من الشخصيات ودعوه من مطار حميميم سافر لفرنسا. إذن يعني هي كمان فضيحة ومعلومات عن حقيقة ما كان يعني الإشاعات أنه رفعت الأسد معارض وأن أولاده معارضين وضد النظام وهالحكي يعني على من لسانه ومن فمه وبصوته لرفعت الأسد. هلا في عدد من الأحداث تعطيك روائز وفهم لعدد من القضايا عن كيف السوريين عم بتصرفوا وشو اللي عم بيصير معهم. مركز حرمون بإسطنبول أعاد افتتاح المنتدى الثقافي العربي بعد ما كان سكر عدة أشهر بسبب كورونا، وبالتالي هاي فرصة يروحوا السوريين ويلتقوا ويجتمعوا على نقاش معمق ثقافي وفكري وسياسي، يعني بيقدروا يقضوا فيه ساعات حلوة. الدكتورة سميرة مبيض قالت أنه في منظمة World Refugee Council للمجلس اللاجئين العالمي كان بال2019 دعا الأمم المتحدة أنه يتم استخدام الأموال المجمدة بالبنوك والعائدة للسياسيين من مرتكبي الجرائم والفاسدين ممن تسببوا في تهجير اللاجئين من بلادهم، أنه تنصرف هذه المصاري على تطوير واقع اللاجئين. وبالتالي دعت الدكتورة سميرة مبيض أنه يتم استثمار أموال اللي تم مصادرتها لرفعة الأسد بصرفة على اللاجئين في المخيمات وتحسين أوضاعهم، وخاصة أنه برنامج الغذاء العالمي الآن أنذر أهلنا مئات الآلاف من أهلنا بالأردن أنه هو رح يقطع عنهم المساعدات قريبا، وهذا خبر جدا سيء. وهذا الشيء بيجي متواكب مع نتيجة مسح للأمن الغذائي جرى داخل مناطق النظام في سوريا بنهاية العام الماضي 2020، وحقيقة نتائجه مرعبة. بيقول أنه قسم شرائح الأسر من حيث الأمن الغذائي، يعني أنه تستطيع أن تأكل وتؤمن النسبة المحددة من الكالوريات والغذاء الذي يسمح لها بأن تعيش بشكل يعني صحي، إلى أسر تعاني من انعدام شديد بأمن الغذائي، أسر تعاني من أمن يعني انعدام متوسط، أسر تعاني من أمن غذائي مقبول، وأسر تعاني أمن الغذائي جيد. تصوروا قديش النسبة للأسر التي أمنها الغذائي جيد، نسبتها فقط 5.1، يعني إحنا عم نحكي بحدود 95% من الأسر داخل مناطق النظام تعاني إما من انعدام شديد أو متوسط، أو حوالي 87% من الشعب في سوريا وفقاً لإحصاءات النظام نفسه تعاني انعدام شديد أو انعدام متوسط للأمن الغذائي للأسف. هذا واقع يعني بخلينا نحزن. عم تخلص الدراسة لتقول أنه إذا الأسرة بدها تحافظ على الحد الأدنى من الغذاء لتبقى في صحة هي وأولادها بدها 635 ألف ليرة بالشهر. إذا ما بدها تأكل أي شيء لحم بدها 530 ألف. تصوروا أنتوا الرقم، بينما دخله بحدود 80 ألف أو 100 ألف لأحسن أستاذ في الجامعة. إذا عندك عجز 400 ألف ليرة كل شهر لكل أسرة داخل سوريا، مشان هيك بندرك قديش حجم الانهيار الصحي، واللي ما عم نسمع غير قرايبنا عم بتموت، ما عندهم أي مناعة داخل جسمهم، أي كورونا أي إنفلونزا أي مرض بتلاقي مباشرة عم بتوفوا للأسف الشديد. أيضا صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت بعض الأرقام اللي أثارت جدل عن التواجد الإيراني، وقالت أنه إسرائيل لازم تشكر روسيا على ضغطها لإيران وأدت إلى تقليل وجود العسكري بسوريا، حيث انخفض عدد الميليشيات الإيرانية وفقا لهآرتس الإسرائيلية إلى 10,000 فقط. وعم بتقول أنه إيران عم تعاني من مشاكل اقتصادية بتمويل مشاريعها بسوريا، وخاصة بعد هلاك قاسم سليماني. إذن يعني في وضع جديد بسوريا. أيضا الشاعرة السورية سوزان محمد علي اللي هي يعني من الساحل السوري، حقيقة عملت فيديو نصف ساعة انتقدت فيه بالتفصيل رسالة موجهة للأهل العلويين لما يقوم به عائلة الأسد وعائلة رامي مخلوف، عن من حقيقة يعني بذخ وصرف هائل ولكل عائلة الأسد ومخلوف، ويعني الشيء اللي عم بيستخدموه من أموال في السيارات في التياب في الساعات في السفر، مقارنة بالشعب والأهل من الطائفة العلوية اللي الجزء الكبير منها وضعهم الاقتصادي منهار بالكامل. فشكرا لكم جميعا.